لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لما هاجر المسلمون إلى الحبشة فسألهم النجاشي عن هذا الدين الذي دخلوا فيه ففارقوا لأجله دين قومهم ولم يدخلوا في دينه، فقام إليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأجابه عن المسلمين فقال: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية نعبد الأصنام والأحجار ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ونأكل الميتات ونأتي الفواحش، فبعث الله عز وجل إلينا رسولا نعرف صدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونخلع ما دونه من الأوثان والأحجار، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الأرحام والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم. هذه خلاصة دعوة الرسل يلخصها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فذكر مما ذكر من دعوة الرسل الأمر بالكف عن المحارم والنهي عن قربان الفواحش، فما من رسول أرسله الله عز وجل إلا وهذا كان من شؤون دعوته الكف عن المحارم والنهي عن اقتراف الفواحش. هذه دعوة الرسل، وأما دعوة أعداء الرسل فعلى الضد من هذا، يأمرون بالفحشاء والمنكر كدعوة الشيطان الأكبر والعياذ بالله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذه دعوة شياطين الإنس والجن من أعداء الرسل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فدعوتهم تقوم على الأمر بالسوء والفحشاء كدعوة الشيطان والعياذ بالله. قال الله عز وجل: إنما يأمركم، يعني الشيطان، إنما يأمركم بالفحشاء والمنكر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذه دعوة الشيطان، وكذلك حزبه وأولياؤه وجنده من بني البشر. قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. انحراف وشذوذ ما بعده انحراف والعياذ بالله. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وأما الله عز وجل وشرعه وأمره ودينه ودعوة رسله فعلى الضد من هذا. قال الله عز وجل: إن الله، هذه الآية مجامع دين الإسلام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، فبدأ أول ما بدأ بالنهي عن الفحشاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذا أمر الله وذاك أمر الشيطان والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط، هذا أمر الله. وقال بعدها بآيتين: قل إنما حرم ربي الفواحش، نص صريح على تحريم الفواحش في كتاب الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش، لم ينه عن الفواحش وإنما نهى عن مجرد قربانها. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالكل منهي عنه في شرع الله عز وجل. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه سيما أهل العقل ينهون عن الفحشاء بل عن مجرد قربانها، وأما أهل الجنون والمجون فعلى الضد من هذا والعياذ بالله. فالله عز وجل ينهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا خلاصة دعوة الرسل، وهذه أيضا من سيماء أعداء الرسل والعياذ بالله. فهما فريقان لا يلتقيان ما دامت السماوات والأرض. أما المؤمنون عباد الله فشرعتهم ومنهاجهم يقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما أهل الشقاق والنفاق فشرعتهم ومنهاجهم يقوم على الضد من هذا، على الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والعياذ بالله. وقد جمع الله عز وجل بين وصف الطائفتين وبين جزاء كل طائفة، فقال الله عز وجل في سورة الفاضحة البحوث التي ذكرت ونصت على أوصاف المنافقين، سورة التوبة، قال الله عز وجل: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر والعياذ بالله، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. لماذا؟ نسوا الله، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ثم ذكر جزاءهم: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ماذا يفعلون؟ ما حالهم؟ ما صفتهم؟ يأمرون بالمعروف، ضد أولئك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ثم ذكر جزاءهم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فإذا رأيت الرجل يأمر بالسوء والفحشاء والمنكر فاعلم أنه من إخوان الشياطين، كما قال الله عز وجل: وإخوانهم، يعني إخوان الشيطان والعياذ بالله، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا رأيت الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فاعلم أن عليه من سيماء المؤمنين المفلحين شيء عظيم. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هؤلاء صفوة الله من خلقه، ليس في منهجهم عنف ولا ظلم، من الظلم أن يوصف الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر بأنهم ظلمة أو عندهم قسوة أو جفاء أو غلظة، بل هؤلاء هم الذين يقومون بحق العصاة وأهل الفواحش. فإن للعصاة وأهل الفحش على مجتمعهم حق، هذا الحق يتلخص في كلمتين: أن يأخذوا بأيديهم، وإلا أخذوا على أيديهم. أن يأخذوا بأيديهم نصحا وشفقة ورحمة، حكمة وموعظة ومجادلة بالتي أحسن، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ودعوة إلى الحق وترغيبا في الفضل، هذا حقهم. فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فحقهم أن يزجروا عن منكرهم وفحشائهم إن جاء لهم ولمجتمعهم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا رائعا، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا في قعر السفينة، وثقب في قعر السفينة يساوي قبرا في قاع المحيط، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا، يعني أهل المعاصي أهل الفواحش، ولو أنهم يعني مجتمعهم ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، كلنا في سفينة واحدة، فإما أن نغرق معا وإما أن ننجو معا. فهؤلاء الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر هم بحق الذين يقومون بحق العصاة وأهل الفواحش، إذا أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر وأخذوا بأيديهم ثم أخذوا على أيديهم. قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان الذكران واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، هذا أمر الله عز وجل. آذوهما هذا في الحقيقة زجرا عن المعاصي والفواحش، حيلولة دون أهل الضعف والوقوع في هذه المستنقعات من الرذائل. فالإيذاء هنا حق وليس بظلم، حق بأمر الله تعالى الذي يعلم ما خلق. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. باب التوبة حتى لأهل الفواحش مفتوح على مصراعيه، وهذا في الحقيقة حق المجتمع على أهل الفواحش، أن يتوبوا إلى الله، أن يتطهروا من هذه الرذائل، أن ينزهوا مجتمعهم عن هذه الفواحش. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين ماذا؟ إذا فعلوا فاحشة، هؤلاء ندعوهم إلى التوبة ولا نزين لهم معاصيهم ولا نشجعهم عليها. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ما جزاؤهم؟ فسوف يلقون غيا، نار جهنم والعياذ بالله، إلا من تاب، وهذا هو المراد، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالتوبة معروضة على أهل الفواحش، نشجعهم عليها، نزجرهم عن معاصيهم، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر بذلاً لحقهم وحق مجتمعهم، فالكل في سفينة واحدة. ونسأل الله عز وجل إن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إن لم يقم المجتمع بأداء هذا الحق الواجب لأهل المعاصي ومرتكب الفواحش، فإن الفواحش تشيع وتنتشر، فتنقلب من حد الاقتراف والمخامرة إلى حد المجاهرة والمناظرة، ثم إلى المفاخرة والمؤامرة التي نحيا فيها الآن. إن لم نقم بهذا الحق جاهر أهل المعاصي بمعاصيهم، ولم يقفوا عند هذا الحد، بل دعوا غيرهم إليها، ثم إذا كانت لهم الكلمة عاقبوا أهل الطهر، فانقلب السحر على الساحر والعياذ بالله. ألم يقل قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم؟ لماذا؟ ما جريمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. هذه هي العاقبة إن انتشرت الفواحش في الناس. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ظهر الربا أو الزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. ومصداق هذا في كتاب الله: وإنا إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انتشرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينجينا والمسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.